إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الصلاة، في باب شروط الصلاة. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة بعد إراده لحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، واللذان فيهما النهي عن الصلاة في المقابر. وحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه فيه نهي منه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبور في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذن فلعلاقة يعني هذا الحديث في هذا المعنى بالحديثين السابقين أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث. وهذا الحديث صحابيه هو أبو مرثد الغنوي، هو أبو مرثد الغنوي، واسمه كناز ابن الحصين، اسمه كناز بكاف مفتوحة ثم نون مشددة وزاي في آخره، كناز ابن الحصين. وهذا الصحابي يعد من البدريين، يعني ممن شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه مرثد ابن أبي مرثد أيضا من البدريين. إذن كناز ابن الحصين وهو أبو مرثد الغنوي يعد من البدريين، وله ابن اسمه مرثد، وله ابن اسمه مرثد ابن أبي مرثد، وهو أيضا صحابي، وهو أيضا ممن شهد غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم: ولا يوجد في الصحابة يعني هذا المعنى إلا في هذين الصحابيين، يعني لا يوجد في الصحابة من حضر غزوة بدر هو وابنه، أو هو وابنه، يعني هو حضر غزوة بدر وابنه أيضا حضر غزوة بدر، فهذا المعنى لا يوجد إلا في هذين الصحابيين، في مرثد ابن أبي مرثد وفي أبيه أبو وفي أبيه أيضا وهو أبو مرثد الغنوي واسمه كناز ابن الحصين. إذن فهذا الصحابي كما قلت هو كناز ابن الحصين أبو مرثد الغنوي، وهو ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 12 من الهجرة، توفي سنة 12 من الهجرة، أي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث وهو أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم. وأما معنى الحديث فهو أيضا واضح وظاهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، أي لا تستقبلوا في صلاتكم القبور، لأن هذا الاستقبال يعني استقبال القبور في الصلاة نوع من التعظيم، لأنه نوع من التعظيم لهذه القبور ولأصحابها، وهذا التعظيم قد يفضي بالمعظم إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله، قد يفضي بالمعظم إلى الوقوع في الشرك. إذن فسدا لباب الشرك ووسائله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبور في الصلاة، وهذا نظير نهيه عن الصلاة في المقبرة، لأن الصلاة في المقبرة كما عرفنا في الدرس السابق العلة الصحيحة التي لأجلها يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقابر لما في ذلك من التعظيم للقبور أو لبعض القبور، ففي النهي عن ذلك سد لباب الشرك وتعظيم القبور وتعظيم الموتى. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور أي لا تستقبلوها في صلاتكم، قال: ولا تجلسوا عليها. إذن فبعد أن نهى عن الإفراط يعني في القبور عن الغلو يعني في القبور ومع القبور، نهى أيضا عن ضد ذلك وهو التفريط، فقال: لا تجلسوا عليها، فلا يجوز للمسلم أن يجلس على قبر، لا يجوز للمسلم أن يجلس على قبر، ولا يجوز للمسلم أن يدوس قبرا، وهذا يعني لعظم حرمة المؤمن، فلحرمة المؤمن وعظم حرمته يعني هذه الحرمة يعني تبقى حتى بعد موته، تبقى حتى بعد موته، فلا يجوز لمسلم أن يدوس على قبره ولا أن يجلس على قبره. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرته، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتحرق ثيابه يعني تحرق تلك الجمرة ثيابه، فتخلص إلى جلده أي تصل إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجلوس على الجمر أهون من أن يجلس المسلم على قبر أخيه المؤمن وقبر أخيه المسلم، وذلك كما قلنا رعاية لحق هذا المؤمن حيا وميتا، حيا وميتا. إذن ففي هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني نوعي المعاصي، لأن المعاصي التي ترتكب إما أن تكون من باب الإفراط يعني الزيادة، وإما أن تكون من باب ماذا؟ التفريط أي التقصير. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي عن ماذا؟ عن الإفراط المبالغ، عن الإفراط والمبالغ والزيادة، لأن يعني هذه المبالغة وهذا التعظيم الزائد قد يوصل كما قلنا إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله، فنهى عن الإفراط، عن المبالغ، عن الغلو. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجلس عليها، هذا نهي عن ماذا؟ عن التفريط، عن التقصير، عن التفريط والتقصير. واليهود والنصارى مخالفتهم للشريعة من هذين البابين، مخالفتهم للشريعة من هذين البابين، ف فمخالفة اليهود للشرع من باب ماذا؟ التفريق والتقصير. فاليهود فرطوا وقصروا في حق الله وفي حق الأنبياء، فقتلوا الأنبياء وأرادوا أن يصلبوا عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما تقصير النصارى فمن جهة ماذا؟ الإفراط والغلو والمبالغة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن فهذا الحديث يعني شاهد من شواهد كثيرة في الشريعة الدالة على أن شريعتنا يعني تنهى عن الإفراط وعن التفريط معا، فلا إفراط ولا مبالغة ولا غلو ولا تفريط أيضا ولا تقصير. إذن هذا هو يعني معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. وهذا الحديث أورده المؤلف كما قلنا في هذا الباب لأن فيه النهي عن استقبال القبور في الصلاة، فلا يجوز لمسلم أن يستقبل قبرا في صلاته، لا يجوز لمسلم أن يستقبل قبرا في صلاته، ومن صلى مستقبل قبر فصلاته لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: لا تصلوا إلى القبور. والأصل في مثل هذا النهي أنه يقتضي الفساد، فمن صلى مستقبل القبر فصلاته لا تصح. ولذلك هناك يعني كثير من المساجد يعني اليوم يعني بنيت وفي قبلتها قبور، فمثل هذه المساجد لا تجوز الصلاة فيها، حتى يجعل ماذا يعني فاصل بينها وبين تلك القبور، لابد أن يكون هناك فاصل يعني جدار آخر غير جدار المسجد، يعني غير حائط القبلة، يعني لابد أن يكون يعني هناك جدار آخر يعزل ويفصل بين تلك القبور وبين تلك المساجد، حتى يكون المصلون إذا استقبلوا إنما يستقبل ذلك السور ولا يستقبل القبور استقبالا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سبق نهى عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. إذن هذه يعني أول مسألة وأول فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث كما سبق يعني تحريم الجلوس على القبور لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجلسوا عليها. ومن فوائد يعني هذا الحديث بيان من المؤمن من حرمة يعني عظيمة عند الله جل وعلا. ولذلك كما قلنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس على القبور رعاية لهذه الحرمة. فإذا كان الميت يعني لا يجوز أن يجلس على قبره وأن يؤذى، هذا نوع أذية للميت بذلك، فإذا يعني ثبت هذا في حق الميت فلا أن يحرم يعني إذاية الحي من باب أولى. ولهذا فهذا الحديث ممكن أن نأخذ منه هذه الفائدة، وهي يعني بيان يعني تحريم أذية المؤمنين والمسلمين. ولذلك جاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أو عظيما. هذا من فوائد هذا الحديث أيضا ما سبق التنبيه عليه، وهو بيان يعني أصل عظيم من أصول الشريعة، وهي أن هذه الشريعة يعني نهت عن الغلو والإفراط كما نهت عن ماذا؟ عن التقصير. وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا الدين يدعو إلى الوسطية. هذا من أعظم الأدلة على أن هذا الدين يعني يدعو إلى الوسطية. فهذا الدين لا إفراط فيه ولا تفريط، لا إفراط فيه ولا تفريط، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. يعني حتى في الإنفاق في الصدق يعني ينهى المسلم عن الإفراط والتفريط. فلا إفراط، فلا يبالغ الإنسان يعني في إخراج يعني جميع ماله حتى يعني يتضرر بذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، يعني في الإنفاق. وبعد أن نهى عن الإفراط نهى أيضا عن التفريط. من الناس من لا ينفق إطلاقا بل يبخل بماله والعياذ بالله، فنهى أيضا عن ذلك. ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن هذه هي الوسطية التي يدعو إليها الإسلام، والتي دل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: هذا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. فهذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. قال: أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قول الحافظ عن أبي سعيد هو أبو سعيد الخدري، وهذا الصحابي يعني مرة يعني معنا في هذه المجالس يعني عدة مرات، واسمه سعد بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، قال الحافظ: أخرجه أبو داود أي في سننه، وصححه ابن خزيمة أي خرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، مما يدل على تصحيحه له. وهذا الحديث كما قال المؤلف خرجه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح، بسند صحيح إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح أبي داود. وهذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة أي له سبب. فقد جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاله. إذا نشرح هذا السبب، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في مسجده، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه، لأن مسجده يعني كان من تراب وحصى ونحو ذلك. قال: إذ خلع، إذ يعني فجأة، يعني فجأة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، يعني وهو في الصلاة نزع نعليه وخلعهما وجعلهما عن يساره. قال: فلما رأى ذلك القوم، يعني لما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك ألقوا نعاله، يعني تأسيا به عليه الصلاة والسلام واتباعا له، يعني رأوه خلع فخلع. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال، يعني قال لهم: ما حملكم على إلقائكم نعالكم، يعني ما الذي حملكم على أن تلقوا بنعالكم وتنزعوها؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما يعني في نعلي أن فيهما قذرا أو قال أذن، وهذا شك من الراوي، فيهما يعني قذرا أو قال أذن. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، يعني فلينظر أسفل نعليه، لأن النعل معرضة لملاقاة النجاسات، والقذى والقذر والأذى ونحو ذلك. قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا، واختلف يعني أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال المراد بذلك النجاسة، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا أي نجاسة، ومنهم من قال بل القذر والأذى أعم من أن يكون نجاسة، قد يكون الشيء طاهرا ولكنه يعني مما يستقذره الناس كالنخامة ونحو ذلك. إذن قال فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه، يعني فليمسح نعليه بالأرض، يعني فليدلك وليحك نعليه بالأرض. قال فليمسحه وليصلي فيهما، يعني وليصلي في نعليه. إذن هذا هو يعني معنى الحديث يعني باختصار فقط. وهذا الحديث ورده الحافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة لأنه يدل على شرط من شروط الصلاة، وهو ماذا؟ طهارة يعني النعال والثياب ونحو ذلك. فالمسلم إذا صلى بنعال أو بثياب ونحو ذلك فلابد أن تكون هذه الأشياء التي يلبسها يعني لابد أن تكون ماذا؟ طاهرة، لابد أن تكون طاهرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل بأن نعليه يعني فيهما أذى وقذرا خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه، خلع نعليه، وقال للصحابة إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر يعني أسفل نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. إذن فدل ذلك على أن يعني النعال النجسة أو الثياب النجسة لا تجوز الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب يعني الصلاة بهذه الأشياء، رتب ذلك على طهارتها، رتب ذلك على طهارتها، فدل ذلك على أن طهارتها شرط لصحة الصلاة. ولذلك فمن صلى يعني في نعلين نجسين وهو يعلم بتلك النجاسة فصلته لا تصح، ومن صلى بثياب نجسة وهو يعلم النجاسة فصلته لا تصح، لأن الطهارة يعني من طهارة الثياب وطهارة النعال التي يصلي فيها المسلم شرط من شروط صحة الصلاة. إذن هذا هو السبب الذي لأجله أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب شروط الصلاة. هذا الحديث يعني يتضمن عدة فوائد، يتضمن عدة فوائد ومسائل، منها كما قلنا يعني المسألة الأولى أن الطهارة أو طهارة الثياب ونحوها شرط من شروط صحة الصلاة، أن طهارة الثياب شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى وعلى ثوبه نجس نجس أو في نعله نجس وهو يعلم بها فإن صلاته لا تصح. وسبق بيان وجه يعني دلالة الحديث على هذا المعنى. أيضا من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أن من صلى وفي نعله نجاسة يعني في حذائه نجاسة، أو على ثيابه نجاسة وهو لا يدري بها، وهو لم يعلم بتلك النجاسة، فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. من صلى وعلى ثيابه نجاسة وهو جاهل بتلك النجاسة فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك هذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاته وفي نعليه نجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى أول صلاته وفي نعليه نجاسة، بمعنى أنه كبر تكبيرة الإحرام وربما قرأ يعني الفاتحة وغيرها وفي نعليه ماذا؟ نجاسة، حتى أخبره يعني جبريل بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الصلاة من أولها، يعني لم يعد الصلاة من أولها، يعني لم يكبر تكبيرة الإحرام من جديد، ولم يعد ما صلاه من جديد. فدل ذلك على أن من صلى بنجاسة، من صلى بنجاسة وهو جاهل بها، جاهل بها، فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادته. فإن قال قائل ألا يتنافى هذا المعنى مع الشرطية؟ نحن مثلا قلنا من صلى على غير طهارة يعني جاهلا أو ناسيا ونحو ذلك فيؤمر بإعادة تلك الصلاة، نقول نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن الأصل أن الشرط، أن الشرط إذا يعني تخلف في عبادة ما فالأصل عدم صحة يعني تلك العبادة، ويؤمر المسلم بإعادته، هذا هو الأصل. ولولا هذا الحديث وأمثاله لقلنا بهذا المعنى، ولكن لما يعني جاء هذا الحديث ودل على صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة وهو جاهل بها، استثنينا يعني هذه الصورة وهذه الحالة من القاعدة السابقة. إذن فنقول هذا لا يتنافى مع الشرطية، هذا لا يتنافى مع الشرطية، ولكن هذه الشرطية يعني خفف يعني فيها فيما يتعلق بالجاهل والناس ونحو ذلك. والسر في ذلك، السر في ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن التنزه عن النجاسات من باب ماذا؟ التروك، من باب التروك يعني من باب ترك المنهي عنه، من باب ترك المنهي عنه، بخلاف طهارة، طهارة من الحدث هي من باب ماذا؟ يعني فعل المأمور به. بمعنى الأصل في المسلم، الأصل في المسلم هو عدم الطهارة، الأصل في المسلم هو عدم الطهارة، يعني المسلم إذا قام للصلاة فلا بد أن يتطهر، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فالطهارة، الطهارة من الحدث أنت مأمور بإيجادها، إذن فالأصل عدمها، الأصل عدمها وأنت مأمور ماذا؟ بإيجادها. إذن فما أمر الشرع بإيجاده، ما أمر الشرع بإيجاده هذا لا يسقط، يعني هذا هو الأصل أنه لا يسقط يعني بالنسيان ونحو ذلك. فمن صلى من غير طهارة ناسيا نقول عليه أن يعيد الصلاة، لأنه أمر بالطهارة، أمر بالطهارة، بأن يأتي بالطهارة ولم يأتي بذلك، فيعني كان فيه نوع تقصير، يعني حصل لهذا الشخص نوع تقصير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بخلاف الطهارة من الخبث، يعني الطهارة من النجاسة، يعني الأصل في ثياب المسلم ماذا؟ الطهارة، يعني المسلم إذا لم يرى تلك الطهارة فالأصل في ثيابه ماذا؟ الطهارة. إذن فإذا يعني وجدت يعني فيه نجاسة، يعني إذا طرأت عليه نجاسة يعني عليه ماذا؟ بإزالتها، عليه بإزالتها. إذن فالنجاسة يعني ليس هو، أو التطهر من النجاسة ليس هو شيء يجلب أو يجلبه المرء، وإنما شيء يعني يتخلى عنه المرء، هذا هو المعنى. يعني الوضوء معنى يجلبه المرء إلى نفسه، يتوضأ ليصير ماذا؟ متوضئا على طهارة. وأما النجاسة فالأصل في الثياب ماذا؟ الطهارة. ولكن إذا رأى المسلم على ثوبه نجاسة فعليه ماذا؟ أن يتخلى عنه، أن يبعدها عنه، أن يتخلى عنه. إذن فالطهارة من الحدث يعني من باب ماذا؟ يعني فعل المأمور، من باب جلب الشيء، من باب جلب الشيء. بخلاف الطهارة من الخبث فهي من باب الترك، من باب ماذا؟ التخلي عن الشيء. والشرع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بين هذا وهذا، لأن الأصل في الأول كما قلنا هو العدم، يعني عدم الطهارة من الحدث، هذا هو الأصل. فيؤمر المسلم ماذا؟ بجلب تلك الطهارة حتى يصير ماذا؟ طاهر. وأما الأصل في الثاني فهو العكس، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة. إذن فالطهارة من الخبث يعني ليس شيء يعني يؤمر الإنسان بجلبه في كل مرة، لا، يعني الأصل فيه هو الطهارة من الخبث، ولكن متى رأى في ثيابه خبثا فعليه إزالة ذلك، وعليه التخلي عن ذلك، وعليه ترك ذلك، هذا هو المقصود. إذا فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني قرر بأن الشرع يعني فرق يعني في الأحكام ما يكون من باب ماذا؟ يعني جلب المأمور وفعله، وبين ما هو من باب ماذا؟ الترك والتخلي عن الشيء. فالشرع يعني تسامح في الثاني ما لم يتسامح في الأول، ولذلك كما قلنا من صلى بغير طهارة ناسيا أو جاهلا، ناسيا أو جاهلا، فيؤمر بإعادة ماذا؟ يعني تلك الصلاة، فيؤمر بإعادة ماذا؟ تلك الصلاة. وأما من صلى وعليه نجاسة وعليه خبث وهو جاهل أو ناس فلا يؤمر بإعادة تلك الصلاة، والدليل على ذلك ما قلنا هذه القصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يعني أول صلاته كما قلنا وعليه نجاسة، ومع ذلك لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة، فدل ذلك على أن من صلى وعليه نجاسة وهو جاهل بها أو كان يعلمها ثم نسيها، يعني قبل أن يدخل في الصلاة كان يعلم بأن على ثيابه نجاسة، ولكنه لما دخل في الصلاة نسي تلك النجاسة فلم يزلها، فمثل هذا يعني لا يؤمر بإعادة ما صلاه، بل صلاته صحيحة بدليل هذا الحديث وبدليل هذه القصة. ولكن الذي يحتاج إلى بحث، من صلى بنجاسة وهو جاهل بها أو ناسي لها ثم علمها أو تذكرها في أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال أهل العلم إن كانت النجاسة في موضع، إن كانت النجاسة في موضع يمكن نزع اللباس الذي عليه تلك النجاسة فعليه أن ينزع ويكمل صلاته. فمثلا النجاسة لو كانت في نعليك، في حذائيك، وعلمت بها أو تذكرتها فعليك ماذا؟ ماذا؟ بنزع الحذاء، بنزع النعل، لأن النعل يمكن ماذا؟ نزعه، يمكن نزعه في الصلاة. إذن فتنزع، تنزع النعل أو تنزع الحذاء أو تنزع الجوارب ونحوها وتكمل صلاتك وتتم صلاتك. هكذا أيضا لو كانت مثلا النجاسة على ثوب زائد على الثوب الذي يغطي ماذا؟ الذي يغطي عورتك. ثوب يعني زائد على الثوب الذي يغطي يعني جسدك ويغطي عورتك. كما احنا نقول مثلا اليوم مش عارف يعني اضطر احيانا الى ذكر هذه الكلمات الاجنبيه يعني من باب التفهيم. مثل مثلا اللي نسموها بالعاميه مثلا فيستا جاكيطه، انسان كان لابس فيستا مثلا يعني قميص، يعني هذا القميص الذي يلبس فوق الثياب، ف يعني علم او تذكر بأن عليه نجاسة فبإمكانه نزعه ويواصل صلاته. إذن فإذا كانت النجاسة في موضع يمكن ماذا؟ نزع يعني اللباس الذي في ذلك الموضع، ويبقى المسلم يعني مستور، يعني يبقى المسلم مستورا فيما أمر ماذا؟ بستره. فنقول هذا ينزع ويكمل ماذا؟ صلاته. وأما إن كانت النجاسة في موضع لا يمكن يعني نزع يعني ذلك الموضع، لا يمكن نزع ذلك الموضع لكون يعني ذلك اللباس يغطي مثلا يعني عورة المسلم، كأن تكون مثلا على سرواله، فلا يمكن طبعا أن ينزع السروال ويصلي عريانا. فإذا كانت النجاسة على موضع يعني يتعذر ماذا؟ يعني نزع الثوب معه، ويصير أو يصير الأمر في مثل ذلك يعني يحتاج إلى عمل كثير، يعني يحتاج إلى أن يعني يذهب ويغير ذلك السروال أو يذهب وينزع ذلك السروال ويغسله ونحو ذلك، فنقول في مثل هذه الحالة يخرج المسلم من صلاته ويعيدها من جديد. في مثل هذه الحالة يعني يخرج المسلم من صلاته، لأنه بعد علمه وبعد تذكره لا يجوز له أن يصلي بنجاسة، لأن يعني الطهارة من النجاسة كما قلنا شرط من شروط صحة الصلاة. إذن فبعد العلم وبعد التذكر لا يجوز له أن يصلي بالنجاسة. وما دام أن النجاسة في مكان وفي موضع يتعذر يعني فيها ومعها أن ينزع ذلك الملبوس وأن يكمل صلاته، إذا فيؤمر بالانصراف من صلاته ويعني تغيير ثوبه أو غسله وإعادة الصلاة من جديد. إذا فهذا يعني هو يعني تفصيل أهل العلم في من صلى وعليه نجاسة ثم تذكر ذلك، ثم تذكر ذلك في أثناء الصلاة. وأما من صلى وعليه نجاسة ولم يتذكر ذلك إلا بعد خروجه من صلاته فهذا صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها، لا يؤمر بإعادتها لما يعني سبق بيانه وشرحه، والله تعالى أعلم. من فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الصلاة في النعال. هذا الحديث يدل على أن الصلاة في النعال والأحذية ونحو ذلك يعني أمر مشروع، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه كما في هذا الحديث. ولذلك يعني جاء في سنن أبي داود من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. إذن فدل ذلك على أنه يشرع للمسلم أن يصلي في نعليه أو في خفيه ونحو ذلك. ولكن لابد من التنبيه على أن الصلاة في النعال، على أن الصلاة في النعال وفي الأحذية ونحوها إنما تشرع إذا كان المكان يناسب ذلك. وأقول هذا الكلام لأن المساجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مفروشة بالزارات، بل كانت يعني أرضية المساجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء يعني كانت من تراب، يعني كانت من تراب ورمل وحصن، ولذلك كانوا يصلون في المساجد بنعالهم، كانوا يصلون في المساجد بنعالهم. ولذلك نبه يعني بعض أهل العلم على أن المساجد إذا فرشت بالزراب والسجاد ونحوه فإنه لا يشرع للمسلم أن يصلي فيها بنعليه أو بحذائه، لأن ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى يعني تدنيس يعني تلك الـ الـ الـ يعني الزراب والسجاد، يعني يؤدي إلى يعني توسيخه ويعني تدنيسه ونحو ذلك. ولذلك كما قلت يعني نبه يعني بعض أهل العلم على أنه في مثل هذه الأحوال التي يعني صارت فيها يعني المساجد مفروشة بالزراب ونحوها فإنه ينهى عن الصلاة فيها بالنعال والأحذية ونحوها. وهذا عملا بقاعدة العلماء درء المفاسد أولى من جلب المصالح، نقول الصلاة في النعال مصلحة، يعني فيه يعني فعل سنة، فيه فعل سنة مستحبة، ولكن يعني فعل هذه السنة يعني تؤدي أو سيؤدي إلى وقوع ماذا؟ مفسدة، سيؤدي إلى وقوع مفسدة، ولذلك فيعني تدرى هذه المفسدة وتدفع عملا بقاعدة أهل العلم درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولهذا فمن أغرب الأشياء التي يعني سمعناها في هذا الزمان أن بعض الناس يعني إحياء لسنة الصلاة في الأحذية ونحوه يعني بعض الناس يعني يغطي حذائه بكيس، يعني يغطي صباطه بكيس ويدخل المسجد، يعني يدخل المسجد بالحذاء. فلا شك يعني أن يعني مثل يعني هذا الصنيع فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي، فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي. لماذا؟ لأن يعني فيه يعني نوعا من يعني التنطع والتشدد، فيه نوعا أو فيه نوع من التنطع والتشدد. فالصلاة في النعال والأحذية طبعا هذا الأمر ليس واجبا أصلا، هذا ليس من الواجبات، بل هو يعني من الأمور المستحبة، بل حتى استحباب يعني هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال الصلاة في النعال ونحوها من باب المباح، يعني لا ليس حتى مستحب، ولكن الأظهر والله أعلم أنه مستحب، الأظهر أنه مستحب، ولكن لا أحد من أهل العلم قال بوجوب ذلك. إذن فإن تيسرت أو إن تيسر لك يعني فعل هذه السنة فافعلها على وجهها. ولهذا المسلم مثلا الآن إذا صلى في الشارع أو صلى مثلا على أرضية يعني مبلطة كما يقال، يعني فيها البلاط ونحوه مما يدوسه الناس يعني بأحذيتهم، أو صلى مثلا في صحراء أو في غابة فليصلي في نعليه، فليصلي في نعليه في حذائه يعني إحياء لهذه السنة. وأما إن لم يتيسر له ذلك كفعل ذلك في المساجد المفروشة بالسجاد فنقول إن لم يتيسر له ذلك فليس له يعني أن يتنطع وأن يتشدد هذا التشدد، فيغطي يعني نعليه بيعني كيسين ونحو ذلك ليصلي يعني بهما والله تعالى أعلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المشروع للمسلم إذا خلع نعليه في الصلاة أن يجعلهما عن يساره، إذا لم يوجد مصل عن يساره، يعني من خلع نعليه في الصلاة وكانت نعله معه في الصلاة، فالسنة أن يجعلهما عن يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولهذا يعني جاء في هذا الحديث أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. إذن فالسنة لمن خلع نعليه في الصلاة وكان النعلان معه وهو في الصلاة أن يجعلهما عن يساره، ولكن بشرط أن لا يكون هناك مصل عن يساره. وأما إن وجد مصل عن يساره فالسنة أن يجعل نعليه بين رجليه بين قدميه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه يعني عن جهة اليمين، ولا عن يساره، يعني لا يجعلها عن يمينه، ثم قال ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره. يعني إذا وجد مصل عن يساره ووضع عليه عن يساره فسيجعل ماذا؟ هذين النعلين عن يمين أخيه، وهذا طبعا لا يجوز، لأنه إذا نزه يمينه يعني من هذه النعال فعليه أيضا أن ينزه ماذا؟ يمين أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن قال ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، إذن فله أن يضعها عن يساره. إذا لم يكن أحد عن يساره عن شماله فيضعها ماذا؟ عن يساره. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث وليضعها بين رجليه. إذن إذا تعذر وضعها عن اليسار إذن فالسنة أن يضعها بين ماذا؟ بين رجليه. فالسنة أن يضعها بين رجليه. من فوائد هذا الحديث أيضا بيان شدة تأسي الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خلع عليه خلعوا ماذا؟ نعاله. وهذا من شدة يعني اتباعهم وتأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ما يستفاد أو بعض ما يستفاد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، فطهورهما التراب. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وهو معروف مشهور. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله أخرجه ابن حبان أو أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. أخرجه أبو داود أي في سننه وصححه ابن حبان أي خرجه في صحيحه، خرجه في صحيحه. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من رواية محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا سند ضعيف لأجل محمد بن كثير الصنعاني. فمحمد بن كثير الصنعاني ضعيف وخاصة في روايته عن الأوزاعي، وضعيف وخاصة في روايته عن الأوزاعي. إذن فسند الحديث يعني فيه ضعف، ولكن يعني هذا الحديث له عدة شواهد، منها ما مر معنا في حديث أبي سعيد، منها ما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإن حديث أبي سعيد رضي الله عنه يشهد للمعنى الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك يعني صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود، وذلك لما له من الشواهد. إذن فنقول الحديث يعني سنده ضعيف، ولكن يتقوى بما له من الشواهد التي تشهد بصحة معناه. معنى الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، إذا وطئ أي إذا داس، إذا وطئ أحدكم الأذى، والأذى هنا يعني يقال فيه ما قيل في حديث أبي سعيد، إما أن يفسر بالنجاسة خاصة، وإما أن يفسر بالأذى على وجه العموم، فيدخل فيه أو فتدخل فيه النجاسة، ويدخل فيه أيضا ما يستقدره الناس حتى من الأشياء الطاهرة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، والخفين تثنية خف، وهو يعني ما يلبس على القدم من الجلد المعروف. قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما بفتح الطاء، فطهورهما بفتح الطاء، والطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به من ماء وغيره، ما يتطهر به من ماء وغيره، والطهور هنا عبارة عن تراب كما سيأتي. ولهذا قال: فطهورهما التراب. إذن كيف يطهر هذا الأذى الذي يكون في الخفاف ونحوها من النعال والأحذية بأن يمسح بالأرض، يمسح بالتراب؟ فإن يعني هذا النعل أو هذا الخف إذا كان فيه أذى من نجاسة وغيرها، إذا مسحناه على الأرض ومسحناه على التراب فإنه يعني يتطهر بذلك، فإنه يتطهر بذلك. وهذا الحديث يعني يشهد له أيضا في المعنى ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، يعني تطيل ماذا؟ ثيابها التي يعني تلامس الأرض. قالت: إني امرأة أطيل ذيلي. قالت: وأمشي في المكان القذر، بمعنى وقد أمشي في المكان القذر. إذن فهي معرضة للإصابة بماذا؟ بالقذر والنجاسة ونحو ذلك. فقال أي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، بمعنى أن هذه المرأة إذا مرت بمكان من الأرض فيه قذر، فيه نجاسة، وعلقت تلك النجاسة بثوبها، فإنها بعد ذلك إذا مرت بمكان طاهر فإن ذلك المكان الطاهر يطهر تلك النجاسة. إذن فطهور ذيل المرأة، طهور ذيل المرأة إذا أصابته النجاسة هو ماذا؟ الأرض والتراب. فإنها إذا مرت بمكان طاهر وبتراب طاهر فإن ذلك المكان الطاهر يطهر تلك النجاسة التي علقت بثوبها. فهكذا يقال أيضا في الخفاف والنعال والأحذية ونحوه، فإذا كان عليها نجاسة فعل المسلم أن يعني أن يمسحها ماذا؟ بالأرض وبالتراب، وذلك المسح بالأرض وبالتراب يكون طهارة له. إذن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا وضئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وهذا الحديث طبعا فيه دليل، يعني هذا الحديث فيه دليل على أن الخف أو النعل أو الحذاء إذا أصابته نجاسة ومسحه صاحبه بالأرض وبالتراب فإن ذلك يطهره ولا يلزم غسله بالماء. يعني الحذاء إذا أصابته نجاسة فيكفي أن تمسحه ماذا؟ بالأرض وبالتراب فإن ذلك يطهره، فإن ذلك يطهره ولا يلزم، لا يلزم أن يغسل بالماء، عملا بهذه الأحاديث التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد أذان العشاء سنحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. سائل يسأل يقول: هل إذا جلس الرجل على قبر مشرك أو دسه فهل عليه جناح؟ الجواب لا. فيعني قبر المشرك يعني ليس يعني له الحرمة التي للمسلم. هذا سائل يقول: منهم من يستدل بحديث أبي سعيد على نجاسة الغائط، فما وجه استدلالهم به؟ وجه الاستدلال يعني بعض أهل العلم يعني به على نجاسة الغائط، لأن البول عادة، البول عادة يعني إذا دسه المسلم يعني لا يعلق بال يعني النعال، لا يعلق بالنعال، وإنما يعني الذي يعلق هو يعني ما ذكره السائل من غائط، فيعني يمكن أن يستدل بالحديث على ذلك. وإن كان طبعا يعني الحديث يعني يحتمل أن يعني يكون المذكور والمقصود بالأذى هو يعني عموما النجاسة سواء كانت من آدمية أو حيوان. يقول: إذا كانت جنازة في المسجد وكان هذا الميت في اتجاه قبلة المصلين فما حكم هذا؟ طبعا الأصل يعني الأصل أن لا يجعل الميت في قبلة المصلين حتى يعني يستقبلوه بصلاتهم وركوعهم وسجودهم. إذن هذا هو يعني الأصل، هذا هو الأصل أنه لا يجعل في قبلة المصلين، ولكن إن جعل يعني في قبلة المصلين فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن صلاتهم صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن استقبال القبور، واستقبال القبور هو الذي يعني يعد يعني مظنة يعني لتعظيم المقبور والوقوع في الشرك ووسائله. وأما يعني هذه الصورة التي ذكرها السائل فالذي يظهر أنه ليس يعني فيه تلك العلة. يقول: هل يخص النهي عن الجلوس إلى القبور بالمؤمن فقط، وكذا بالنسبة إلى استقباله في الصلاة هل يخص بالمؤمن؟ طبعا هذا هو الذي يفعل عادة، نحن ما رأينا يعني مسلما يستقبل قبر كافر، يعني ما الذي يعني ذهب بهذا المسلم إلى يعني مقبرة الكفار حتى؟ طبعا هذا هو الأصل. وإن كان الصلاة في المقابر عموما منهي عنه سواء كانت المقابر هذه يعني مقابر يعني مسلمين أو مشركين، ولكن طبعا الذي يعني يفعل الذي يفعله من ينتسب إلى الإسلام هو يعني صلاتهم يعني إلى يعني قبور المسلمين وعندها، وذلك يعني لما في بعض الناس من تعظيم يعني هذه الأشياء. يقول: من المعروف أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوجد داخل المسجد النبوي، فكيف أجاز العلماء الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب عن ذلك باختصار أن الناس يحتاجوا إلى توسعة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن يوسعوه ويدخل فيه القبر، وإما أن يخرج منه القبر، وأظن أن الاحتمال الثاني لا يقوله مسلم. هل منكم من ممكن أن يفتي لإخراج قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا أحد يفتي بهذا. إذن أدخل يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لأجل ماذا؟ شدة الحاجة إلى ذلك والضرورة إلى ذلك. هذا باختصار. وأما يعني سائر القبور فليس لها يعني حرمة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. ولذلك إذا احتاج الناس مثلا إلى أن يوسعوا مسجدا آخر فبإمكانهم ماذا؟ يعني نبش قبر هذا المسلم وإخراجه. ولهذا وجد من الصحابة رضي الله عنهم يعني من نبش قبره ويعني نقل إلى يعني موضع آخر. إذن فيعني هذه الحرمة يعني خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء يدفنون حيث يموتون، فلا يمكن لمسلم يعني أن يتصور يعني فضلا أن يعني يعتقد ويعمل على يعني نقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبره. إذن فيعني هذه حالة خاصة وخاصة جدا. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وبين تصدق أبي بكر رضي الله عنه بماله كله؟ أولا يعني تصدق أبي بكر رضي الله عنه بماله كله لشدة حاجة المسلمين إلى ذلك، فالمسلمون كانوا بأمس الحاجة إلى ذلك. الأمر الثاني أن يعني يقين أبي بكر رضي الله عنه في تعويض الله تعالى له ليس كيقين غيره، ليس يعني كيقين غيره، فيعني فمن قاس يعني أبا بكر بغيره فقياسه قياس مع الفارق والله أعلم. يقول ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر وهذا القبر في خلف المسجد؟ إن كان يقصد في خلف المسجد أنه يعني داخل المسجد ولكنه في الجهة الخلفية، فنقول هذا يعني مسجد بني على قبر والصلاة فيه لا تصح. وأما إن كان مقصود سائل أنه خلف المسجد أي أنه خارج المسجد وخلفه، وما دام أنه خلف المسجد فالناس لا تستقبله في صلاتهم، فحينئذ يعني هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. يقال إن كان هذا القبر يعني قبر يعني شخص معظم يعني يعظمه الناس ويقصده الناس، وتعمد الناس يعني جعل ذلك المسجد أمام قبره يعني لأجل تعظيمه والغلو فيه، فمثل هذا المسجد لا يصلى فيه. وأما إن لم يكن الأمر كذلك فلا بأس بالصلاة فيه والله أعلم. يقول من صلى صلاة الجنازة وهو على جنابه. طيب ما أكملت السؤال؟ قال بارك الله فيك يا شيخ. طيب أين تتم السؤال؟ يعني ما حكم هذه الصلاة؟ طبعا إن صلى كذلك فصلاته لا تصح، لأن صلاة الجنازة صلاة، صلاة فلا تصح إلا بطهر. وأما يعني إن أراد أن يسأل عن هذه الصورة وما الذي على المسلم أن يفعله، فنقول يعني أفتى يعني العديد من أهل العلم بأن المسلم إذا كان على جنابة وخاف أن تفوته يعني صلاة الجنازة يعني فله أن يعني أن يتيمم، فله أن يتيمم ويصلي، له أن يتيمم ويصلي، فهذا مما يعني أفتى به يعني بعض أهل العلم والله أعلم. يقول قلت أنه من صلى في مكان فيه نجاسة ولم يلاقها فصلاته صحيحة، هل هذا المكان هو حيز الصلاة أو خارج حيز الصلاة؟ فأقول ما هو الفرق بين حيز الصلاة و... يعني هذا الكلام لا أثر له في الحكم، المهم أنه لا يباشرها بمعنى أنه لا يلامسها لا برأسه ولا بقدمه ولا بيده ونحو ذلك مما يعني يلاقي الأرض، هذا هو المهم. يقول هل النهي عن الصلاة يعني في المقابر أو إلى القبور يعني يشمل حتى صلاة الجنازة؟ أقول طبعا صلاة الجنازة مما اختلف في ذلك أهل العلم، يعني هل تجوز صلاة الجنازة يعني إلى القبور يعني تكون بين القبور أو في المقبرة، فيعني هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، وإن أطال الله تعالى في أعمالنا ووصلنا إلى كتاب الجنائز سنتعرض إن شاء الله تعالى إلى هذه المسألة. ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ ما دام أن السؤال يعني تكرر يعني أود فقط أن أنبه يعني تنبيها مهما، كثير من إخواننا يعني لا يرى الصلاة على الجنائز في المقبرة كما هو يعني رأيي أنا شخصيا، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن مثل هذه المسألة يعني لا ينبغي فيها يعني الإنكار على الغير والتعليف على يعني من يفعل ذلك. لماذا؟ لأن أكثر أهل العلم يجيزون الصلاة على الجنائز في المقابر وبل بين حتى بين القبور، بل قد ثبت عن الكثير من السلف وبعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولهذا لما توفيت عائشة رضي الله عنها يعني صح بسند الصحيح أنه يعني صلي عليها بين القبور، وكان إمام الناس يومئذ أبا هريرة رضي الله عنه، إذن فهذا الفعل يعني فعله السلف وفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقال به أكثر أهل العلم، ولهذا فكثير من الناس يعني على هذه الفتوى ويعتقد بأن يعني صلاة الجنازة مما استثني من هذا النهي، لأن صلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود، فليس فيها يعني ذلك التعظيم الذي يكون في سائر الصلوات التي فيها الركوع والسجود، ولذلك فهذه المسألة كما قلت يعني لا ينبغي يعني التشدد فيها والتعنيف فيها على يعني من يخالف أو من يخالفك، بل كما أقول دائما في مثل هذه المسائل ما وسع السلف والأئمة لا بد أن يسعنا نحن أيضا، لا بد أن يسعنا نحن أيضا، والله تعالى أعلم. يقول من صلى على سجادة وفيها نجاسة وباشر بيده النجاسة وهو لا يعلم أنها نجاسة حتى أتم الصلاة فتبين له أنها نجاسة فهل عليه الإعادة؟ سمعت درس اليوم، ما هو الجواب؟ جماعة لا يعيد، لا إعادة عليه. هل المني الذي يخرج في الجنابة يعتبر نجسا؟ اختلف في ذلك العلماء والراجح أنه ليس بنجس بل المني طاهر، ولذلك من الطرائف أن فقيهين اختلف في هذه المسألة، فبعضهم كان يفتي بطهارة المني والآخر يفتي بنجاسته، فجاء يعني شخص آخر فسأل يعني أحدهما قال لهما فيما تتناقشان، فقال له أحدهما وهو الذي يعتقد الطهارة قال له أريد أن أقنعه بأن أصله طاهر وهو يأبى إلا أن يكون نجسا، ف يعني هذه النطفة يعني هي أصل الإنسان، والإنسان من المعلوم أنه ماذا؟ يعني طاهر، المسلم والمؤمن طاهر، والله أعلم. يقول هل نقول القصة أم القصة؟ طبعا القصة. يقول كيف يكون خروج المسلم من الصلاة؟ هل يكون بالتسليم أم يخرج مباشرة؟ لا يحتاج إلى تسليم، يعني من بطلت صلاته بأن انتقضت مثلا طهارته، أو يعني وجد على ثيابه نجاسة في موضع يتعذر معها يعني نزع ذلك الثوب، فإنه يخرج من صلاته من غير سلام. يقول في حالة نزعه لثوبه إذا علم بوجود نجاسة يؤدي ذلك إلى كثرة الحركة، وكثرة الحركة تبطل الصلاة. احنا شرحنا هذا في الدرس. يقول روي عن مالك رحمه الله أنه كان يفسر الجلوس على القبر بالتغوط لا مجرد الجلوس. أقول نعم، يعني هذا يعني قال به يعني بعض أهل العلم، ولكن هذا القول خلاف ظاهر الحديث، هذا القول خلاف ظاهر الحديث وإخراج للنص عن ظاهره. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.